أولا نرحب باسم السادة المستمعين بفضيلة الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان. وأنا أرحب بكم وباسم المستمعين. الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع الذي رمز إلى اسمه بألف باء جيم من جمهورية مصر العربية أسيوط، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. لي والد مدمن على الخمر ولا يصلي مطلقا، وقد طلق والدتي الصالحة 5 مرات معظمهم أو كلهم وهو سكران لا يعي ما يقول، وكلاهما في حالة الغضب، فما موقف والدتي من والدي بعد أن بلغ كلاهم أي والدي ووالدتي 40 من السنين وأكبر أولادهما عمره 24 عاما؟ أرجو إفادتي بالصحيح أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، وبعد، لا شك أن الخمر أم الخبائث وأنها سبب لكل شر وبلاء ووسيلة للوقوع في أعظم الجرائم والمنكرات، ومنها الطلاق. وقد اختلف أهل العلم في طلاق السكران الذي لا يدري ما يقول، والذي أنصحك به أيها السائل أن تبذل ما تستطيعه لإصلاح والدك وكفه عن هذا الشراب الخبيث وحمله على أداء فرائض الدين، فإن من لا يصلي لا يرجى له خير ولا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأن تسعى جاهدا بكل وسيلة للتأثير عليه، فلأن يهدي الله بك والدك خير لك من الدنيا وما عليها. كما أرجو أن تستعين بكل من تستطيع وترى أن إعانته مفيدة لك لحمل والدك على الإقلاع عن هذا الشراب، فإن مدمن الخمر مآله جهنم والعياذ بالله، فكيف إذا كان مع ذلك لا يصلي؟ لا شك أن حاله حال سيئة، يجب على أمك أن تبتعد عن هذا الزوج حتى يرجع إلى الله جل وعلا ويتوب إليه ويقلع عن هذه المعاصي. فاجتهدوا وتعاونوا على البر والتقوى وظافروا بين جهودكم، لعل الله أن ينقذ والدكم وينقذ بيتكم وأسرتكم من كل سوء، لأن في التعاون على البر والتقوى سببا للوصول إلى رضوان الله وسيلة للخلوص من المشاكل والمتاعب. والله السؤال الثاني في رسالة الأخ ألف با جيم من جمهورية مصر العربية أسيوط، يقول فيه: هل هذا حديث صحيح؟ انتهت الرسل من بعدي إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وهل لكم من تعليق على كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا، ليس هذا بهذا اللفظ حديثا، وإنما جاء الحديث لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح المؤمن. وجاءت أحاديث كثيرة تبين أن الرؤيا رؤيا المؤمن أو الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وسئل الإمام أحمد فيما أعتقد أو غيره، وقيل له: أيقول الإنسان بالرؤيا وهو لا يعلم؟ فغضب وقال: سبحان الله، أيتلاعب بالنبوة؟ أما كتاب تفسير الأحلام فهذا غير ثابت عن الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل، لا يثبت عنه، وإنما توجد كلمات نقلت عنه في كتب السلف، لكن هذا الكتاب تفسير الأحلام من سيرين وتعطير الأنام في تفسير الأحلام المجلد الكبير، كلها جمعت أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة، وغالبا تعتمد على فراسة

في وقت الطهارة فلا تحسب حيض، أما إذا جاءت ضمن أيام العادة يعني بأن وقف الدم وصار السائل أصفر أو أغبر لا هو دم ولا هو ماء ففي هذه الحالة يحسب حيضا، أما في خارج مدة الحيض فلا يعد حيضا كما جاء في حديث أم عطية والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخت المستمعة شين ضاع عين من الأفلاج تقول فيه: لقد أتت لي الدورة الشهرية في أول مرة في شهر رمضان قبل سنوات ولم أصم ذلك الشهر، فهل علي صيام ذلك الشهر علما بأنها أول مرة تأتي علي ولم أعلم بالقضاء؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أن إتيان العادة للفتاة علامة بلوغها، وببلوغها تجب عليها الأحكام، فعليك قضاء ذلك الوقت الذي جاءت العادة فيه، كما أن صيامك عن السؤال السابق صيام صحيح لا قضاء عنه. فإذا كنت صمت رمضان في وقت العادة أول ما جاءتك وإنما لم تقضي أيام العادة فاقضيها الآن، أما إن كنت لم تصوم رمضان وإنما جاءتك العادة فإن كانت جاءتك بعد مضي أيام من رمضان فابدأي الصوم من أول يوم من أيام العادة ثم أتمي ما بقي بعده من الصيام، أي على فرض أنك لم تري الدم إلا في يوم 10 من رمضان وأنت لم تكملي من العمر 15 سنة، فأنت تصومين من اليوم 10 20 يوما على ذلك تلك السنة إن لم تكوني صمتي مع الناس، أما إن كنت صمتي وهو الظاهر إن شاء الله فإنما عليك أن تقضي أيام العادة وحدها والله أعلم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من المستمع أمين عبد المجيد قاسم من جدة، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إنني شاب وحافظ على الصلوات ولكن يوجد لدي صلاة الفجر فإنني لا أستطيع الاستيقاظ في وقت الصلاة، ولذلك فإنني أقوم من النوم دائما في الساعة 7 أو 8 صباحا، وفي هذا الوقت قد تكون الشمس طلعت ولا أعرف هل أصلي أم ماذا أفعل، وقد سمعت بأن الصلاة المكروهة هي وقت شروق الشمس علما بأنني أخذت منبه من أجل أن يوقظني ولكن دون فائدة، أفيدونا أفادكم الله. الذي أنصحك به أن تجتهد وتحرص على الاستيقاظ في وقت الصلاة، فإذا لم يحصل لك ذلك رغم المنبهات ولم تكن عند من يستطيع تنبيهك وإيقاظك فإنك تصلي الصلاة حالما تستيقظ، سواء كانت الشمس عند الطلوع والشروق أو بعد ذلك أو قبل ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فوقت النهي مختص بالعمل الاختياري، أما من استيقظ للصلاة أو ذكرها وكان قد نسيها كمن ينسى صلاة فجر أو عصر أو ظهر ثم يذكرها عند طلوع الشمس أو عند غروبها فليبادر إلى قضائها ولا كفارة لها إلا ذلك والله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الأخ الباقر أحمد بخيت من المنطقة الشرقية، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول: كيف ينظر الإسلام إلى المرأة عند صعودها إلى المسرح والسينما وخاصة في العالم الإسلامي والعربي؟ ما هي الطرق الكفيلة أو الوسيلة لمعالجة هذا الموضوع؟ أفيدونا أفادكم الله. الطرق الكفيلة لمعالجة هذا الموضوع هي التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والتخلق بأخلاق الإسلام والتأدب بآدابه، إن التقيد بما تحله الشريعة وتحرمه كفيل بحل كل مشكل والقضاء على كل خلق وبيل. لا شك أن المرأة إنما خلقت لعبادة الله جل وعلا ومستلزماتها لأن الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما خروجها عن قاعدة الأخلاق وانطلاقها من رباط الحشمة وانفلاتها من حظيرة الحياء والعفة فهذا لم يأتي به الإسلام، إنما جاء الإسلام بصيانة المرأة وإكرامها، إكرامها بنتا وإكرامها زوجة وإكرامها أما، فقد ضمنها الإسلام الكرامة والاحترام في مراحلها الثلاث. في مرحلته الأولى في البنوة يقول الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار. وفي الزوجية يأمر الله جل وعلا أن تعاشر الزوجة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أن يعرف حقها وأن تطعم ويصرف عليها وتكرم. وأما في الأمومة فقد أوصى الله جل وعلا بحقها وقرن وصيته بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الوصايا الكريمة والأوامر العظيمة. أما ترك المسلمة تعرض مفاتنها وتنشر زينتها وتبدي عورتها وقريبا من ذلك لأنظار الرجال، فكل ذلك من المقت والسوء وأسباب الخزي والعار والدمار. فنسأل الله أن يصلح المسلمين ويهديهم ويشرح صدور ولاتهم لإقامة شرع الله وردع المفسدين، والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ الباقر أحمد بخيت من المنطقة الشرقية يقول فيه: في شهر رمضان تكثر البرامج الدينية، فلماذا لا تستمر هذه البرامج الدينية لفترة أطول لتوعية شباب المسلمين والأجيال في المستقبل لكي يحفظوا عليهم دينهم ويوجهوهم الوجهة الصحيحة التي ترضي الله ورسوله؟ هذا في الحقيقة لا يعد سؤالا، وإنما هو نصح. نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على أمور الأمة الإسلامية في كل مكان بأن يأخذوا بيدها إلى أسباب سعادتها ونجاتها وإلى أسباب عزها ورفعتها ورقيها. فلا شك أنه ينبغي أن تستمر التوعية الإسلامية والإرشاد والنصح وبيان ما يحتاج الناس إلى بيانه في أمور دنياهم وأخلاقهم في رمضان وفي غيره. ونرجو الله ونسأله أن يوفق القائمين على شؤون الإعلام من تلفزة وإذاعة وصحافة وغيرها بأن يسعوا لتوجيه هذه المرافق الهامة الوجهة التي يحصل بها سعادتنا في حاضرنا ومستقبلنا، وأن يجنبون عن طريقها وبكل وسيلة ممكنة كل ما يضر بحاضرنا ومستقبلنا في أخلاقنا وعقائدنا، إنه جواد كريم. الله أحب. السؤال الثالث والأخير في رسالة الأخ الباقر أحمد بخيت يقول فيه: ما رأيكم في من يقول إن الطبيعة تخلق كل شيء، أفيدونا أفادكم الله؟ هذا إن كان يقوله تقريبا لا عن علم واقتناع فينبغي أن يبين له، فإن كان يرى أن الطبيعة بقدرتها وكمالها هي التي توجد هذه الأشياء وأنه لا علاقة لإيجاد الأمور بالموجد سبحانه وتعالى فهذا كفر بالله العظيم. إذا كان يعرف ما يقول ويعرف مدلوله ومستلزمه فهذا كفر صريح وظاهر، لأن موجد الأشياء هو الله جل وعلا، فهو الخالق الفعال لما يريد الذي أوجد كل شيء ويوجد ما شاء بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. لا الطبيعة تخلق ولا هي توجد ولا هي تنبت ولا هي ترزق، لا حول للطبيعة ولا قوة، وإنما هي مخلوق أودعه الله جل وعلا مخلوقاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من المستمعة الأخت حاء ألف عين من الصومال.